به أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما نزال في ما يتعلق بأحكام الإمامة وصلاة الجماعة في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار، وسنسمع الآن ونرى ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يؤمر به الإمام من التخفيف في الصلاة. نعم. نعم يا شيخ. عن أنس. عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر يوجز الصلاة. نعم. يوجز الصلاة ويكملها. وفي رواية ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة. نعم. هذا الباب كما سمعتم فيما يؤمر به الإمام من التخفيف في صلاة الجماعة وفي أحكام الإمامة وفيما ينبغي للإمام إذا صلى بالناس أن يراعي أحوالهم وأن يخفف مع كمال، يخفف في الصلاة مع تمام وليس مع التخفيف بمعنى نقص في أركانها أو واجباتها. وهذا في حديث أبي هريرة ذكره يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والسقيمة والكبيرة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الحديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، ولكن ابن ماجه أيضا أخرجه من حديث عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه وليس من حديث أبي هريرة. والحديث الثاني حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز في الصلاة، يعني يخفف فيها ويكملها يعني مع تمام. في رواية ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وحديث أنس الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وإني أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني يختصر فيها يوجز فيها، مما أعلم يعني بسبب ما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، يعني الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، ولكن النسائي رواه من حديث أبي قتادة. ولهذا الحديث أو هذه الأحاديث رويت يعني في عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم غير من ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ومجموع هذه الأحاديث دلالتها على التخفيف والإيجاز وفي الصلاة إذا أما الإمام الجماعة ينبغي له أن يوجز في صلاته بقدر ما أو ما يراعي أحوال الجماعة. ولكن هذا التخفيف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أمر به عليه الصلاة والسلام، ورسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الأول يقول إذا صلى أحدكم، يعني قول أمر للأمة، قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن كان لنفسه فليطل ما يشاء. والحديث الثاني حديث أنس من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يوجز في الصلاة ويكملها. وقال أنس ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتمها، صلاة خفيفة غير طويلة ولا مع تمام من يعني ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله عرفنا مشروعية التخفيف في الصلاة إذا أما الإنسان قوما فلا بد أن يراعي أحوالهم ويخفف الصلاة. لكن ما مقدار هذا التخفيف؟ ما مقداره؟ هل له حد محدود بالنسبة للقراءة، بالنسبة للذكر للتسبيح في الركوع والسجود في الجلسة بين السجدتين ونحو ذلك؟ ما هو المقدار الذي يعتبر خفيفا؟ قال أهل العلم إن هذا أمر نسبي، أمر نسبي إضافي يختلف باختلاف أحوال الجماعة وباختلاف أحوال الناس وباختلاف أحوال الزمان والمكان. فينبغي للإمام أن يكون فقيها فطنا يتفقد أو يتعرف أو يعرف أحوال المأمومين لتكون صلاته بحيث التخفيف والإطالة بحسب ما يلائم ويناسب المأمومين بحيث أنه لا يؤذيهم بالإطالة ولا يملهم ولا يعجزهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الضعيفة والسقيمة والكبيرة وذا الحاجة. أنس يحكي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما رأيت أخف صلاة وخف صلاة قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتمها. قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في بعض الصلوات المفروضة بواسط المفصل، بل قرأ في بعضها بطوال السور، بطوال السور. وورد عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر، في صلاة الفجر التي هي قال الله عنها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرأ فيها بإذا زلزلت الأرض زلزالها. إذن فكان يراعي الأحوال، فكان يراعي الأحوال وأحوال المأمومين والظروف. إذن فالتخفيف في الصلاة بالنسبة للإمام تخفيف أمر نسبي. هنا يقول الشيخ في هذا الحديث فليخفف، يقول ابن دقيق العيد وهو من كبار علماء الأمة ومن العلماء على مذهب الإمام الشافعي ومن شراح الحديث، يقول التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، تطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين. وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات الإمام، قال كثير من الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات، وهذا أدنى الكمال، أدنى الكمال في العدد أو في الطمأنينة في الركوع والسجود 3 تسبيحات، لأن واحدة تجزي، واحدة تجزي، يعني إذا ركع أو سجد وسبح تسبيحة واحدة في ركوعه وسجوده أجزأته، ولكنها يعني هذه مجزئة. إنما الكمال أن يزيد قليلا يطمئن، الاطمئنان ركن في يعني عند كثير من أهل العلم. فكيف يكون؟ يكون بأن تطمئن جميع أعضائه في سجوده أو في ركوعه، أو تعتدل أعضائه عند رفعه من الركوع أو عند رفعه من سجود جلسته، يكون ذلك بمزيد من التسبيح زيادة فوق الواحدة. قالوا إذن أدنى الكمال 3، لأن أدنى يعني أقل الجمع 3، فأدنى الكمال في التسبيح 3. إذا زاد طبعا بالنسبة لنفسه يزيد ما شاء، وإذا كان في جماعة يحبون أن يطول بهم ولا عليهم ضرر في ذلك فلا بأس أن يزيد بقدر ما يرغبون فيها أو بقدر ما لا يصل إلى ما يضرهم. فيقول الشيخ وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات، يقول هذا لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في التسبيح على ذلك. قال ليش؟ لأن رغبة الصحابة في الخير لا تقتضي أن يكون ذلك تطويلا. الصحابة كانوا يرغبون في إطالة الصلاة وفي الخير في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمهما أكثر عليه الصلاة والسلام فهو بالنسبة لهم لا يعد تطويلا، لا يعد تطويلا. وإن كان في بعض الأحوال مع بعض الصحابة في مع غيره عليه الصلاة والسلام يحال أحوال طارئة، قصة ذلك الرجل الذي يعني كان يتأذى من الصلاة خلف معاذ، هل هو معاد مما يطيل الصلاة؟ فقال له أفتان أنت يا معاد إذا قرأت فخفف. وقال له يعني اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك. نعم. قوله هنا في الحديث فإن فيهم في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيف. فإن فيهم هذه العبارة وردت في هذه الرواية بمعنى فإن فيهم, وفي رواية في البخاري للكشميهني يعني من رواية الكشميهني في يعني من صحيح البخاري فإن منهم, وكلاهما صحيح وهي رواية صحيحة. فإن فيهم يعني فيهم يعني من هؤلاء, فيهم يعني منهم, فإن منهم. وفي رواية فإن خلفه, خلفه يعني الجماعة الذين يصلون خلفه, خلفه ليس كلهم قد يكون منهم. فإن خلفه يعني مما خلفه يكون ضعيفا أو كبيرا أو مريضا أو نحو ذلك. فإن خلفه يقول الشيخ وهذا واضح وهو تعليل للأمر بالتخفيف. لماذا أمر بالتخفيف؟ لأن في الجماعة الضعيف والكبير والسقيم وهذا الحاجة. ومقتضاه, مقتضى هذا الأمر وهذا التعليل الأمر بالتخفيف, ومقتضى هذا الأمر بالتخفيف وهذا التعليل أنه إذا لم توجد العلة جاز, جازت الإطالة, لأنه قال فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. طيب فليخفف. إذا علم أن الجماعة ليس فيهم ضعيف ولا مريض ولا سقيم ولا ذا حاجة, فله عندئذ أن يطول في صلاته. لماذا؟ لأن العلة انتفت, لأن العلة انتفت. لكن هذا ما يكون إلا إذا كانت الجماعة محدودة معروفة, ما يعني ما يتوقع زيادة عليها, يعني جماعة الحي أو جماعة البلدة أو كذا معروفين فلان وفلان وفلان 10 15 20 هم الذين يحضرون وهم الذين يصلون معه, وليس المسجد على سابلة بحيث أنه يأتي أحد لا يعرفونه, يعني الجماعة محصورة وهو يعرف حاله, عندئذ يطيل بقدر ما يتناسب مع حاله. فيقول ومقتضى أنه متى لم يكن فيهم من يتصف بإحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل. هو أمر بالتخفيف, ولا ينبغي للمسلم أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن إذا وجدت العلة فيجب الالتزام, وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. نعم. يقول الشيخ أو الشيخ الشوكاني بعد أن نقل كلاما نعم كلام أورد هذا الكلام, قال ويرد على هذا أنه يمكن أن يجي من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة, يمكن. قلنا أشرت الآن إلى أنه إذا كانت الجماعة محصورة ولا يحتمل أن يدخل فيهم من لا يعني غيرهم, فهذا هو الذي يجوز له التطويل فيه. أما إذا كان يتوقع أن يأتي أحد ولا يدري عن المسجد في الطريق أو المسجد يعني مفتوح, قد يكون مسجد خاص بقوم معينين, لكن قد يكون مسجد مفتوح لمن يأتي والطريق هذا ويدخل فيه أهل الحي وغيرهم, فعندئذ هذا يتوقع أن يكون فيه إما مريض أو كبير أو كذا, ويتوقع أن يكون فيه ذا حاجة, واحد ماشي في الطريق وله حاجة وسمع الإقامة فدخل المسجد, ولكن يريد أن يقضي الصلاة ويمشي, فلما يأخذ يصلي ويقرأ له يعني من توالي السوار وكذا يفوت عليه حاجته, هذا إذن لا ينبغي. فيقول مهما كان يعني إذا كان يتوقع أن يكون في الجماعة أحد هذه الأوصاف, واحد ولو واحد متصف بواحد من هذه الأوصاف من مرض أو كبر أو ضعف أو حاجة طارئة, حاجة يعني قد يكون له حاجة, إذا كان يتوقع ذلك فينبغي للإمام أن يخفف, وليس له أن يطيل, لأن الإطالة في هذا الموضع خلاف السنة, خلاف السنة. نعم. ونعم قال وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر, أو إن هذا كلام لأحد العلماء يقول اليعمري الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة, فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. هذا اليعمري يقول خلص ما دمت إماما فعليك أن تلتزم التخفيف مطلقا, لأن الاحتمال وارد, احتمال أن يأتي ضعيف أو كذا أو يطرأ قد يكون في الصحاح, يعني الناس الذين خلفك صحيح معافين إلى آخره, قد يطرأ له في أثناء صلاته ما يحجه إلى الخروج أو إلى أنك تعجل, ولو كان وحده لعجل, إذن فحسب حساب ذلك. وهذا كلام وجيه, يعني كلام اليعمري هذا وكلام وجيه, يقول لا أهل العلم قالوا إن جمهور أهل العلم قالوا التخفيف نسبي, وهذا صحيح التخفيف أمر نسبي, يعني يختله من جماعة لجماعة من قوم الآخرين, ولكن الشيخ اليعمري هذا قال لك الرسول قد أمر بالتخفيف للإمام, وعليه في هذا الحال أن يلتزم التخفيف يعني دائما، لأن احتمال هذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عللا للتخفيف قد ترد حتى مع الصحيح. يدخل في الصلاة وهو صحيح فيحدث له شيء، مغص يؤلمه، صداع يطرأ عليه، كذا إلى آخره، فيحتاج إلى أن فبدلا من أن تحوجه أن يخرج تخفف في الصلاة ليتمها معك ويخرج لقضاء حاجته أو لعلاجه إن كان ذا مرض. نعم. يقول: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر، وهي مع ذلك تشرع ولو لم تشق أو ولو لم يشق السفر، رخصة في السفر، رخصة القصر في السفر. لماذا؟ يعني الحكمة فيها دفع المشقة، لكن قد يكون هناك سفر ولا مشقة فيه، ومع ذلك لو كان سفر ولا مشقة فيه فالرخصة باقية قائمة لوجود السفر. قال كذلك هذا، قد يكون في الجماعة من لا يعني في الحافي وفي ظاهر أمره من لا حاجة له إلى التخفيف، لكن قد يطرأ. إذن فالمشروعية الحكم مستمرة ولو كان في ظاهر الأمر لا يوجد سبب لها. يقول: وهي مع ذلك تشرع ولم تشق عملا بالغالب، لأنه لا يدري، هذا الكلام الذي لأنه لا يدري ما يطرأ عليه، وهنا كذلك. قوله في الحديث: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، المراد بالضعيف ما هو؟ عندما قال فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير في رواية والمريض، فما المراد بالضعيف؟ هل الضعيف يعني غير المريض غير السقيم؟ قال نعم، المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، يعني أصل خلقته ضعيف، بنيته ضعيفة، لا يستطيع أن يعني يقف طويلا أو كذا، ولو لم يكن به مرض، ولو لم يكن به مرض أو لو لم يكن به كبر، هو يعني خلقته كذلك، فهو دخل في الجماعة وصلي في الجماعة، إذن فلا بد من مراعاة حاله. فيقول: المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض، وهذا ظاهر. ويقول في رواية للبخاري: فإن منهم المريض والضعيف، ففرق بين المريض والضعيف، والمراد بالضعيف في هذه الرواية ضعيف الخلقة بلا شك في رواية البخاري. وفي رواية للبخاري أيضا عن ابن مسعود: فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، ذكر الكبر. وكذلك في رواية أخرى له من حديثه: والمراد بالضعيف في هاتين الروايتين المريض، لأنه لما لم يذكر المريض وقال ذكر الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالضعيف يدخل فيه المريض، يدخل فيه يعني في مسماه المريض. ويصح أن يراد به يراد من فيه ضعف، وهو أعم من الضعف الحاصل بالمرض أو بنقصان الخلقة. زاد مسلم من وجه آخر في حديث أبي هريرة والصغير، وزاد الطبراني من حديث عثمان بن العاص والحامل والمرضع، وهاتان يعني حالهما في العذر ظاهر، وفيه إشارة إلى أن النساء إذا حضرنا الجماعة فإنه أيضا تراعى أحوالهن، لا سيما بما فيه النص الذي يعني ذكر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أني أدخل في الصلاة وأني أريد أن أطيل ثم أتجوز فيها مما أسمع من نعم أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. قوله في الحديث: فليطول ما شاء، يعني فإذا صلى لنفسه أو إذا كان وحده فليطول ما شاء. وفي رواية لمسلم: فليصلي كيف يشاء، أي مخففا أو مطولا. استدل به بهذا الحديث أو بهذه الرواية بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت. هذه مسألة أخرى، يعني هل يجوز للمصلي وحده إذا أراد أن يطيل في قراءته ودخل في القراءة يقرأ سورا كثيرة أو سورا طوالا بحيث أنه يعني يستمر في القراءة في صلاته حتى يخرج الوقت، حتى ما يخرج الوقت؟ يقولون: هذا الحديث ظاهره جواز ذلك، ولكن يعني في الاستدلال به على هذا نظر، هو قال يطيل في القراءة ما شاء ما دام في حدود وقت الصلاة، أما أنه يؤدي به إلى الخروج عن وقت الصلاة فهذا ليس بمطلوب ولا مستحب، لكن بعضهم استدل به على ذلك ويقول هو المصحح عند بعض الشافعية، لكن الحافظ ابن حجر يقول فيه نظر، لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وهذا منه، إذا أخر الصلاة حتى لو دخل فيها ثم أخذ يطول في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده حتى خرج الوقت، لم ينتهي منها إلا بعد خروج الوقت، هذا داخل في التفريط الذي تسبب في خروج الصلاة عن وقتها. إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، أخرجه مسلم. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى. هذا أمر قاعدة مقررة أنه إذا تعارضت مصلحة من باب المندوبات والمستحبات ويسميها أهل العلماء الأصول من باب الكماليات تكميليات مصالح تكميلية مع مصلحة هي من باب الضروريات والواجبات فلا شك أنها تقدم مصلحة الضرورية على الحاجية أو الكمالية. واستدل بعمومه أيضا بعموم هذا الحديث على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين. وهذا كذلك قد وردت في أحاديث صحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الاعتدال. يروي حذيفة وغيره من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع قريبا من قيامه وكان إذا رفع يقف قريبا من ركوعه أو من قيامه. فمعنى هذا أنه يجوز في الركوع وفي السجود وفي الاعتدال أن يطيل في هذه الأركان. طبعا إطالته ومع ذكر مع التسبيح المشروع ومع يعني الذكر المشروع في هذه المواضع. فهذا الحديث من الأدلة الدالة على جوازه لأنه رسول صلى الله عليه وسلم قال له فليطل ما شاء سواء كان في القيام عند القراءة أو في الركوع أو في السجود أو في الاعتدال من الركوع والسجود. نعم. لا يقول لكنه من حديث قوله لكنه من حديث أبي العاص يعني يقول الشيخ هناك في حديث أبي هريرة أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له من حديث يعني أورده ابن ماجه من حديث أبي العاص رواية أخرى ذاك عن أبي هريرة وهذا عن أبي العاص. يقول في إسناده محمد بن عبد الله القاضي ضعفه الجمهور وثقه ابن معين وقد أخرج حديث عثمان ابن أبي العاص المذكور الذي أخرجه ابن ماجه مسلم في صحيحه. إذن فحديث أبي العاص أيضا عثمان ابن أبي العاص صحيح يعني من غير رواية ابن ماجه صحيح لأنه رواه مسلم. قوله يوجز في الصلاة ويكملها فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم إتمام أركان الصلاة وقراءتها. التخفيف المطلوب مشترط فيه أن تكون الأركان والشروط والواجبات كاملة يعني يأتي بها في حدها الأدنى وإن وصل إلى أدنى الكمال فهو الأولى. أما أنه ينقص من أركانها أو من واجباتها فهذا يبطل الصلاة إذا فعله متعمدا نعم. كيف يكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أولا قد نهى عن نقر يعني نقر الغراب وعن كذا إلى آخره عن بعض الهيئات. إذا جاء في الركوع وركع ولم هو الركوع في اللغة هو الانحناء إلى درجة أنه الانحناء في الركوع هو الانحناء. والركوع المعتبر شرعا هو أن يصل تصل أطراف يد المعتدل معتدل القامة تصل إلى ركبته وهو واقف تصل إلى ركبته يعتبر هذا ركعة. يتبع ذلك الاطمئنان في الركوع الاعتدال في الركوع أولا الاعتدال كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع كفيه على ركبتيه وأن يمد ظهره بحيث أنه يكون مستويا ويكون رأسه أيضا مساويا لظهره. هذا هو الهيئة الشرعية الكاملة في الركوع. إذا فعل ذلك ما يستطيع أو لا يمكن في الغالب أن يفعل ذلك إلا مع وجود تسبيحة على الأقل. لكن إذا فعل أقل من هذا يعني لم تصل يديه أو أطراف يديه إلى ركبتيه في الركوع هل يكون ركع؟ ما ركع. بعض الناس هكذا ثم يرفع ويقول امشي لا هذا ما سوى صلاة ما عمل صلاة. ورسول صلى الله عليه وسلم لما رأى شخصا يصلي ولا يتم ركوعها وسجودها وكانها قال له ارجع أو ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فمعنى التخفيف أو ليس معنى التخفيف أن ينقص أو ينقص من أركان الصلاة أو من واجباتها. نعم. يقول لا يستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم إتمام أركان الصلاة وقراءتها حتى وقراءة كذلك. يعني الفاتحة ما حكم قراءة الفاتحة؟ ركن في الصلاة على الصحيح طبعا لمن يعني يحفظها لمن يستطيع قراءتها. الذي مبتدي دخولا في الإسلام أو الذي لم يتعلمها قبل يعني هذا قد يعفى عنه حتى يتعلمها لا بد أن يتعلمها فهي ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. ورسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يأتي واحد مثلا يصلي ويقول لك يعني الله أكبر ويسبح تسبيحة أو يقرأ جزء من الفاتحة ويركع يقول لك هذا من التخفيف. لا هذا ليس تخفيفا ليس تخفيفا هذا نقص هذا تقصير وإخلال بأركان الصلاة. نعم. يقول وأن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه تطويل. الرسول أمر بالتخفيف ونهى عن التطويل إذا كان يصلي بجماعة. وإذا سلك الإنسان الإمام مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في صلاته بالناس لا يشتكي الناس منه تطويل. كيف؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال الناس فيطيل حيث يعلم أنهم يعني يرغبون ويتمكنون ويتحملون الإطالة، ويتوسط في غالب الأحيان، ويخفف أحيانا إذا وجد ما يحتاج إلى التخفيف. فإذا فعل الإمام ذلك، وهذا ينبغي، ولهذا نقول وقال أهل العلم من قبل إنه يجب اختيار العناية في اختيار الإمام، يعني بالنسبة للإمام الراتب الإمام الذي ثابت في المساجد ينبغي العناية في اختياره بحيث أنه يكون على علم وفقه بمثل هذه الأشياء. إذا أما ناس لابد أن يراعي أحوالهم، لابد أن يتبع السنة في إمامة الناس، إذا سهى في صلاته كيف يعمل، إذا كذا إلى آخر، لابد أن يكون فقيها بمعنى عارفا بالأحكام حتى يطبقها ويؤم الناس فيه، لأنه مؤتمن أو لأنه إيش ضامن. ها؟ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ضامن يعني إيش ضامن؟ بمعنى أنه لابد أن يأتي بالصلاة كاملة، لأن صلاة من بعده مرتبطة به، ولهذا يكفيهم، هو يكفيهم في القراءة، يكفيهم في كذا، وإذا أدرك معه أحد الركعة كفته عن يعني الركوع، كفاه عما سبق ونحو ذلك، فهو ضامن لصلاة من خلفه. ولهذا ينبغي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية وسالكا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لتكون صلاته أو صلاته وصلاة الجماعة الذين خلفه صحيحة تامة غير ناقصة. فالشيخ هنا يقول من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكى منه التطويل. روى ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة، يعني يسرعون قبل أن تأتي الوسوسة، لأنه إذا أطال وكذا دخلت معه الوساوس كذا. إذا خلص اقرأ ما تيسر، ثم اركع وسبح تسبيحات المطلوبة وهكذا، حتى لأنه كلما أطال الإنسان في موضع في القيام أو في الركوع أو كذا، كلما يعني ربما أتى الوسواس إليه وزاد. يقول فبين العلة في تخفيفهم قوله صلى الله عليه وسلم إني أدخل في الصلاة، وفي رواية للبخاري إني لأقوم في الصلاة، في حديث أنس إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، في رواية إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها. قوله وأنا أريد أن إطالتها فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب فيها الصلاة لا يجب عليه الوفاء به، لا يجب عليه الوفاء به. يعني هو الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا أدخل في الصلاة وأنا أريد أطيلها، وإطالة الصلاة أمر مستحب يعني في حد ذاته ما لم يكن فيه ضرر، لكن الرسول يقول أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، وهذا أمر مستحب في الصلاة من حيث الأصل، لكن عندما يوجد مانع يغير هذه الإرادة فيخفف. يقول الشيخ وهذا واضح إن في ذلك دلالة على أنه إذا نوى الإنسان أن يأتي بشيء مستحب في الصلاة ثم لم يأتي به لعارض فصلاته صحيحة ونيته تلك لا تفسد عليه صلاته. يعني إذا نوى أن يأتي بشيء مستحب من إطالة الصلاة أو قراءة سورة معينة مثلا من السور التي يستحب قراءتها في ذلك في تلك الفريضة، فقراءة سورة السجدة مثلا في صلاة الصبح أو قراءة الجمعة في موضع كذا إلى آخره، ثم قرأ غيرها، إذا نوى شيء وفعل شيئا آخر وشيء ذلك كان مستحبا، يقول هذه النية وتغيرها في صلاته لا يمنع من صحتها بل صلاته صحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها وإطالة الصلاة إذا لم يكن هناك مانع مستحبة، فيسمع بكاء الصبي فيعدل عن هذه النية ويخفف الصلاة، فدل ذلك على جواز تغيير النية إذا كانت في أمر مستحب وأن الصلاة تكون صحيحة. قوله نعم، قوله فأسمع بكاء الصبي، فأسمع بكاء الصبي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشارة، فيه إشارة إلى جواز إدخال الصبيان المساجد، لأنه لما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمع صوت الصبي أثناء الصلاة في المسجد ولا ينكر عليهم ففيه دلالة، بل يراعي أحوال حال أمهاتهم، ففيه دلالة على جواز إدخال الصبيان المساجد. يقول وإن كان الأولى، هذا كلام الشيخ الشوكاني وهذا صحيح، إن كان الأولى تنزيه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها مثل الصبيان الصغار مثل المجانين من كذا، وقد ورد حديث في هذا جنبوا مساجدكم صبيانكم ونحوه، والمقصود أن يجنبون ما يعني ما يغلب على الظن أنه يقع منهم الحدث ونحو ذلك. نعم. قوله في الحديث فأتجوز، يتجوز يعني أختصر يعني أخفف، فأتجوز في الصلاة. وفيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم ودفع ما يشق عليهم وإن كانت المشقة يسيرة. هذه المشقة تعتبر إلى حد ما يسيرة، ولكن أيضا فيه مراعاة وفيه يعني محاولة رفع المشقة عنهم وإيثار تخفيف الصلاة للأمر، يعني للأمر يحدث إيثار يعني يعني الأخذ بالتخفيف في حال ما يحدث أو في حال إذا حدث شيء يستوجب التخفيف. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قال إنه يسمع بكاء الصبي فخفف. طيب أنت أيضا دخلت في جماعته وصليت فسمعت جلبة خارج المسجد وكذا إلى آخره، ربما يكون فيه أمر حدث جلل إلى، فلا تجلس وتطيل بالناس وتجعل للذين خلفك كلهم يوسوسون، ما الذي حدث؟ ربما يدهمون شيء، ربما يصير حريق أو هدم أو كذا في المسجد. لا خلص خفف ولكن لا يعني تنقص من الصلاة.